فائدة. حكى الغزالي رحمه الله أن الوطأ قبل الغسل يورث الجزام في الولد. مرض الجزام من الأمراض المعضلة التي يبعد شفاؤها. في عندنا مستشفى الجزمة بدومة، نعم، لكن مستشفى الجزمة يعني حاجزينهم لحالهم حتى ما يعزوا غيرهم، وبداهون على حسب الحال، لكن قل أن يشفى منه الإنسان. والزكام أمان من الجزام في بعض الأحاديث معناه لا تداووا من الزكام فإنه أمان من الجزام. عم يقول الشيخ الغزالي هذا الجزام عبارة عن احمرار في الجلد ثم السوداد ثم يتهرى الأعضاء فيسقط الأنف، تسقط الشفة مثلا، مرض خبيث كثير، وهو من عيوب النكاح. إذا تزوج واحدة طلع معها جزام يحق أنه يبطل يفسخ النكاح، وكذلك بالعكس. فهذا مرض الجزام من أسبابه عم يقول الغزالي رحمه الله. عم يقول حكى الغزالي أن الوطأ قبل الغسل يورث الجزام في الولد، ويجب على المرأة أن تعلم، يعني تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض. هي تحذف تاء تعلم، يعني تتعلم، مثل تلظى تتلظى، تصدى تتصدى، نعم، ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. مو كل ما عرض لشيء بدها تفتح التليفون أو تدور على من يفتيها، صار معي كذا كذا شو الحكم، بدها تتعلم هي الأحكام حتى تكون هي المرشد لنفسها والمفتي لنفسها. أن تتعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وجب عليه. وإلا يعني لا يمضي سهرة بالتلفزيون والحكي الفاضي، يقعد يعلمها الأحكام التي تلزمها. وإلا إذا كان زوجها مو عالم أو ما عم يعلمها، فلها الخروج لسؤال العلماء. قال له عم يسألوا بالهواتف، عم يستعربوا الطريق، نعم. وإلا فلا الخروج لسؤال العلماء، بل يجب عليه ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها. شو صاير معي؟ أنا بسألك. يسأل وبجاوب، إذا عمل هيك سقط عنه الوجوب، وإلا يجب عليه أن يسهل لها الاتصال للسؤال، إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك. وليس لها الخروج، هذا استطراد بقى، وليس لها للزوج الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. التي نساء متدينات متحجبات لكن متزمتات، زوجهن مع ما يحسن يعيش معهم، بتلاقي بتروح لنص الليل لتجي، تروح من الصباح، هون في عند منها ارتباط، هنيك عندها ارتباط، هنيك عندها مجلس، هون عندها درس. هذا لا يجوز لها عميلك أن تخرج إلا برضاه، ولو لمجلس ذكر ولو لمجلس خير. وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض وتطهرت فللزوج أن يطأها في الحال، يعني ما بده انتظار، فتخلص حيضة واغتسلت جاز له من غير كراهة. ثم قال خلص من المحرمات على الحائض، هلا بده يحكي المحرمات على الجنوب.